اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من أحفظ 7 أجزاء، أحفظ 20 جزء من ذلك، أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا، اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج، منفذ الفترة أحمد بن صالح الرضان، مذيع الفترة خالد بن شجاع البيشي، وفي التنفيذ على الهواء ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري. وتقبلوا تحية محدثكم أيها الإخوة في الإعداد والتقديم سبيت إبراهيم السبيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي يسرنا استقبال اتصالاتكم فيها على الرقم 011-40-52-999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطاءك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون الكرام، نرحب في بداية هذه الحلقة بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، إمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى بالرياض، وشيخ القراءات بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييكم ويبارك في وجودكم وينفع بكم. اللهم أمين. حياكم الله أيضا أنتم مستمعين الكرام، أذكر بالرقم لمن أراد عرض تلاوته على فضيلة الشيخ صابر، الرقم هو 011-40-52-999. مستمعينا الكرام، الآن سنستمع إلى هذه الآيات إن شاء الله تعالى من سورة التحريم، من الآية السابعة حتى الآية التاسعة. سيقرأ فضيلة الشيخ صابر. أمل من الإخوة جميعا الذين يريدون متابعة هذه الحلقة يفتحوا مصاحفهم ويتابعوا قراءة الشيخ، ثم بعد ذلك نستقبل الاتصال. تفضل الشيخ صابر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة التحريم سورة مدنية، عدد آياتها 12 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أي يقال للذين جحدوا وحدانية الله وكفروا به عند إدخالهم النار: لا تلتمسوا المعاذير في هذا اليوم، إنما تعطون جزاء الذي كنتم تعملونه في الدنيا. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أي يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، ارجعوا عن ذنوبكم إلى طاعة الله رجوعا لا معصية بعده، عسى ربكم أن يمحو عنكم سيئات أعمالكم وأن يدخلكم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ولا يعذبهم بل يعلي شأنهم. نور هؤلاء يسير أمامهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا حتى نجوز الصراط ونهتدي إلى الجنة واستر علينا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أي يا أيها النبي جاهد الذين أظهروا الكفر وأعلنوه وقاتلهم بالسيف، وجاهد الذين أبطنوا الكفر وأخفوه بالحجة وإقامة الحدود وشعائر الدين، واستعمل مع الفريقين الشدة والخشونة في جهادهما. أما مسكنهم الذي يصيرون إليه في الآخرة فهو جهنم، وقبح ذلك المرجع الذي يرجعون إليه. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا إلى الزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا الشرح لهذه الآيات المباركات. من جديد نرحب بكم شيخ صابر، حياكم الله. الله يحييك. إن كان من ملاحظات التي أتوقع أن يعني ربما يقع فيها بعض الإخوة. نعم. في هذه الآيات. صلى الله عليكم. في هذه الآيات المباركات الثلاث تبدأ بنداء يا أيها، يا أيها الذين كفروا، ثم يا أيها الذين آمنوا، ثم يا أيها النبي. نلاحظ أن فوق الياء دائما علامة المد، ويمكن أستاذ السبيت نبه علينا بحضور المصحف دائما واستحضاره حتى نستفيد من التلاوة ومن التنبيهات التي تكون مرئية في المصحف وليس فقط محفوظة. فنجد فوق الياء علامة المد وكأنها في كلمة واحدة، ربما نبهنا قبل ذلك وشرحنا أن هناك نوعان من المد في الكلمة ذات الهمزة، هي أي كلمة مد منفصل مد متصل. مثلا نقول فلما أتوا، لما المد في الميم مدية ثم الهمزة في الكلمة بعدها يسمى هذا مد منفصل. في نفس الكلمة مثل السماء جاءكم الملائكة، في نفس الكلمة يسمى مد متصل. هنا في الواقع متصل في الكتابة لكن منفصل في حكمه، ولذلك يسمى مد منفصل حكما متصل رسما، لأن كلمة يا أيها ليست كلمة واحدة، هي مكتوبة كلمة واحدة. صحيح. وهذا نلاحظه دائما في الرسم العثماني، يا أيها دائما كلها في كلمة واحدة، وهذا قد يلبس على نعم. فهو نوع من مد منفصل في أصله، زي كلمة هؤلاء، أجد هؤلاء فيها مدان، الأول منفصل والثاني متصل، لأن أصل الكلمة أولاء والهمزة تنبهية والهاء تنبهية دخلت عليها. فهنا هذا المد يمد بمقدار 4 حركات لكنه مد جائز منفصل، نقول يا أيها الذين، يا أيها النبي، وهكذا. لو وقفنا على كلمة النبي، وربما الآية طويلة فقد إنسان بعض الناس يقف عليه يقول يا لا يخزي الله النبي، نقول له لا، الياء مشددة يوقف عليها بشدة مع سكونها، لا يخزي الله النبي، هكذا النبي، بدل نقول نبي كأننا ضيعنا حرفا كاملا. لا تعتذر اليوم، ربما لأن الراء قبلها كسرة ربما تؤثر عليها فنقول لا تعتذر اليوم، ترقق لكن حقها تفخيم فننتبه لذلك. واغفر لنا، الراء أيضا إذا سكنت قبل اللام يحذر أن تضغم في اللام، تقول واغفر لنا. الكفار واغلظ، ننتبه لخوف من ترقيق الفاء، نقول الكفار، الصحيح الكفار ترقيق الفاء، ثم واغلظ وليست واغلو، اللام واقعة بين الغين المفخمة والظاء المفخمة، فلو وقع مرقق بين مفخمين يحتاج إلى عناية لأنه ربما يؤثر عليه. آخر تنبيه وبئس المصير، أيضا من باب المجاورة، الميم المرققة قبل الصاد، ربما يقول البعض وبئس المصير الماء، ولكن الصحيح وبئس المصير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخ صابر. الله يحفظك. الراء واللام، هل في شيء من الكلمات في القرآن تدغم؟ إيه نعم، يعني اللام الساكنة تضغم في الراء، مثلا بل ربكم رب السماوات والأرض، تضغم اللام في الراء، لكن هنا العكس بدو. نحذر من العكس عند حفص لا، لكن اللام تضغم، تضغم اللام في الراء. جميل. نعم. يعني بالنسبة للرسم، إذا كانت إذا كان الحرف مضغم فيما بعد أظن لا يكون، لا يوضع عليه علامة السكون. وهذا جيد، جزاك الله خير على التنبيه هذا. ولو لاحظنا سنجد على كلمة واغفر عليها علامة السكون، إذن فهي ظاهرة لا تضغم. الحرف المعرى يقول يسمونه حرف معرى من الحركة، إما أن يضغم في الذي بعده أو يخفى، عري من الحركة لأنه لم يظهر، فلم يظهر في النطق لم تظهر عليها علامة السكون، وهذا في الحرف الساكن فقط والذي يعرى. أحسن عليكم الله يرضى عليكم. صابر، نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخت زينة من الجوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ما شاء الله تبارك الله. الله يحفظك زينة ويبارك فيك ويرفع قدرك. زينة ما شاء الله تجويدك ممتاز، هل درست تجويد في دار أو مدرسة أو؟ لا والله أنا أحفظ القرآن من المصحف. طيب من علمك التجويد الله يحفظك؟ والله أنا أسمع هذا البرنامج من شهور. ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح عليك. لكن والله لابد ما شاء الله تبارك الله لابد أن يستفاد منك أنت، ما شاء الله تجويدك ممتاز ورائع، يعني أكيد شخص بيت أنت صحيح. عندك تقييم جيد أيضا مثل التجويد. لا ما شاء الله ينفع بك يا بني الله، الله يفتح عليك ويزيدك يا شيخ. نعم سمحت عندي سؤال بس. تفضل الله يحفظك جزاك الله خير. المد العارض مثلا هو كم حركة المد العارض؟ العارض 2 أو 4 أو 6 وبئس المصير. المصير المصير والأفضل. لا ما في أفضل، يعني هو الصحيح اللي يقولون الأفضل أنك لو تقرأي مثلا بالمد المنفصل 4 حركات يكون هذا 4 أو 6 ما يقل عن يعني، فخليك دائما في التوسط، التوسط دائما. ولو قرأتي 4 من بداية القراءة تخلي العرض يكون كله 4 يكون متماثل دائما. يعني إذا قرأنا مثلا بداية القراءة 4 يكون كله 4. يا سلام. نعم واللفظ في نظيره كمثله. طيب الله يرضى عليك ويبارك فيك. يعطيك العافية زين الله يعطيك العافية. أحسن لكم شيخ صابر. أيضا نأخذ الأخ المتصل حامد من بقيق. عامر تفضل. عامر السلام عليكم. وعليكم السلام الله يحفظك. الله يمسيكم بالخير. يمسيكم بالنور يا عامر، تفضل الله يحفظك يا عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. توبة نصوحا غنى في النون المشددة. توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الأنهار لو وقفنا على الهاء على الراء أنهار نرقق الهاء من تحتها الأنهار. قطعت صاد الله ما شاء فعل. طيب الآن الإخوة إن شاء الله يعودوا الاتصال بالأخ عامر. نعم. هل هناك شيء من ملاحظات على تلاوة الشيخ صابر؟ عامر نعم جاء الله خير، يعني قرأته فيها أداء جيد وحرص حقيقة، لكن طبعا قد يكون مسألة الدقة في الحكم، يعني مثلا يكفر عنكم الإخفاءات ليست كلها بمنزلة واحدة، هناك مراتب الإخفاء وأحوال الإخفاء، كل حرف من حروف الإخفاء يتأثر بالحرف الذي بعده، فنقول مثلا عنكم وليست عنكم مثلا. كيف هذا شو الفرق؟ الفرق أن النون الساكنة هنا عند الكاف كأنها اقتربت من الظهور لأنها انتقلت إلى مخرج الكاف، مخرج الكاف في أقصى الحلق، فنقول عنكم وليست عنك، أنك غير أنك، واضح؟ كلاهما فيه غنة بمقدار حركتين، الزمن غنة طبيعي، لكن نوعية أو قوة الإخفاء هنا عند الكاف والقاف تكون قريب من الظهور لقربها من حروف الحلق. نعم جزاكم الله خير شيخ صابر. عاد إلينا الأخ عامر، تفضل كمل. تفضل يا عامر الله يحفظك. كنا نتكلم عليك يا عامر، تفضل الله يحفظك ويبارك فيك. يبدو الحمد لله إن شاء الله رجيم. نعم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ويغفر الراء مرققة ساكنة قبلها كسرة ويغفر لنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله يحفظك يا عامر ويبارك فيك ويكتب أجرك ما شاء الله. قراءة مباركة موفقة. جزاكم الله خير بارك الله فيكم. أيه. الله يحفظك يا عامر. جزاكم الله خير. حياك الله. من دقيقة ننتقل إلى جدة مع الأخ فهد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أفا. ما عندنا فهد. الله يحييك ويحفظك. الله يحفظك السلام عليك. الله يحفظك. تفضل أخي. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أعد مرة ثانية يا فهد. يا أيها الذين آمنوا توبوا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. طيب خلت تسمع مني بس هذه أنت قراءتك ممتازة ولذلك أنا ما ودي أفوت لك أشياء دقيقة لأن قراءتك رائعة أنت مشارك دائم معنا. يا أيها الذين آمنوا توبوا في فرق ولا ما فرق؟ في فرق بين توبوا صح؟ ايه ايوه هذا يسمونها ايش؟ اتمام الحركة يعني تحقيق الضمة في التاء والباء يكون افضل كثير غير توبوا لاحظ؟ يلا تفضل. يا ايها الذين امنوا توبوا الله. الى الله. الله ما شاء الله. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الهاء مرققة. تجري من تحتها الأنهار. هار. تجري من تحتها الأنهار. ممتاز. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. بارك الله فيك فهد. كتب الله أجرك ووفى قدرك. يعطيك العافية أخي فهد. جزاك الله خير. شكرا لكم أيضا مستمعين الكرام. معنا الأخت زكية من مكة. زكية تفضل يا أختي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين كفروا لا تعذروا اليوم. لا تعتذروا اليوم. إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. الياء ليس فوقها فتحة. أنت تقرأ من المصحف. تقرأ من المصحف زكية ولا من الحفظ؟ لا مصحف. ممتازة. يوم لا يخزي الله. يوم لا يخزي الله النبي. كلمة الله لا تكون الله لا. يوم لا يخزي الله النبي. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ومأواهم جهنم. طبعا أنا يعني أنت قرأت جهنم عشان عليها ضمة لكن لا، إذا وقفنا دائما العرب إذا وقفوا دائما يقفين بالسكون. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ليست جهنم والمصير، لا، جهنم المصير. تفضلي. ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله يرضى عليك يا زكية. شكرا زكية. أنت من يعلمك القرآن يا زكية؟ أنا بنفسي نقرأ. تقرأي في المصحف بنفسك ها؟ وكيف تعلمت اللغة العربية يا زكية؟ أنا في مكة. جزاك الله خيرا. الله يفتح عليك. تكرا في زكية. بارك الله فيك. ما شاء الله. أحسن لكم شيخ صابر. أيضا معنا الأخ سيف الله من الرياض. الله يحييك يا سيف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخ؟ الله يرضى عليك سيف ويحفظك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله يحفظك يا سيف الله. سيف ما شاء الله كم تحفظ يا سيف؟ أنا خاتم. ما شاء الله. أنت من أي البلاد يا سيف؟ أنا من باكستان. ما شاء الله باكستان. ما شاء الله أهل الحفظ والقرآن. ما شاء الله. تعلم أو في حلقة أو شيء يا سيف؟ أنا أحفظ في الحلقة يعني راجع القرآن. أنت ما زلت كم عمرك؟ الله يحفظك. 19. الله يحفظك. ما شاء الله يا سيف. ما شاء الله. الله يبارك فيك وينفعك بالقرآن العظيم، ينفعنا وإياك بكتابه ما شاء الله تبارك الله. عليك بعد الختمة والتثبيت سيف تقرأ على شيخ متقن ختمة إجازة ويعطيك سند، هذا يقوي يعني تمكنك من القرآن بارك الله فيك. أنت في الرياض أخي سيف؟ ها؟ طيب. أنت في الرياض؟ سم؟ أقول في أنت في مدينة الرياض ليس كذلك؟ يعني من الرياض. ما شاء الله الله يحفظك. عليك تمرد الشيخ صابر. قريب عندي. نشرف والله نسعد به وبأمثاله. الله يحفظك أخي. شكرا على مشاركتك سيف الله يحفظك. أحسن لكم شيخ صابر. ما زلنا مستمعين الكرام نستقبل اتصالاتكم وتلاواتكم لعرض عرفة الشيخ صابر عبد الحكم على رقم الهاتف 011-4052-999. رقم مرة أخرى أيها الإخوة 011-4052-999 لمن أراد عرض تلاوته الآيات الثلاث من سورة التحريم من الآية 7 حتى الآية 9 على فضل الشيخ صابر عبد الحكم. معنا اتصال؟ طيب. فيما يأتي اتصال شيخ صابر يعني نعود لمسألة أن تقول بعض الحروف الساكنة إذا لم يكن عليها دائرة السكون. كل الحروف الساكنة التي ليس عليها علامة السكون، والعلامة السكون في المصحف رأس خاء صغيرة. طبعا الناس يقول رأس حاء لكن طبعا لأن ليس فوقها نقطة، لكن رأس خاء كان لم تكن خاء منقوطة قديما بمعنى خفيف، حرف خفيف أو معنى خالي أي خالي من الحركة، فهذا كان يعني. لكن في مصاحف المغاربة سكون مستدير، دائرة مستديرة حتى الآن. هذا يدل الذي الحرف المعرّم من الحركة إما مخفى في الذي بعده عند الذي بعده أو مدغم في الذي بعده، ولذلك الحركات هنا لا توضع علامة السكون إلا الحرف الذي يظهر في النطق كاملا يسمى حرف مظهر فقط. إذا اختفى أو أدغم أو أخفي أو أدغم لا يضع عليه علامة. جزاكم الله خير. نأخذ أيضا الأخت المتصلة سمية. ألو. نعم تفضل سمية. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا سمية الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. بارك الله فيك يا سمية ما شاء الله تبارك الله، حفظك الله يا بنيتي على هذه القراءة الطيبة، الله جل في ميزان حسناتك، كان وياك من أهل القرآن. طيب شكرا لك يا سمية. معك محمد يقرأ الفاتحة. إيه. طيب أعطينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله محمد ما شاء الله تبارك الله. صف كام يا بطل؟ ثاني ما شاء الله تبارك الله. تحفظ شيء غير الفاتحة ولا بس الفاتحة؟ قل هو الله أحد. ممتاز. يلا اقرأها يلا. طيب يقول هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله فيك يا محمد يا بطل ما شاء الله. أشكرك على قراءتك. الله يتقبل منك. اللهم آمين. شكرا لك. بارك الله فيك أخي محمد. أيضا ننتقل إلى المدينة النبوية ومع الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا عبد الرحمن. تفضل يا بطل. تفضل يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها الذين يجاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. كتب الله أجرك ما شاء الله. كم تحفظ يا عبد الرحمن؟ خاتم ما شاء الله. كم عمرك يا بطل؟ 13. أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك في عمرك وجعلك من أهل القرآن ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك. قراءتك رائعة يا شيخ عبد الرحمن جزاك الله خير. لكن عندي ملحوظة بسيطة جدا يا عبد الرحمن تسمعها؟ هي حرف الجيم. الجيم عندك الجيم حرف شديد يعني كما تقرأه، لكن عندك يخرج كأنه قريب من مخرج الدال، قريب من مخرج مأواهم جهنم. ما كنت أسمع يعني هذا في الجيم هكذا ومأواهم جهنم، عندك تضغط عليه أكثر يصبح كأنه مأواهم جهنم. فقدر استطعتك تفك شوية تخليها يعني ألي من حرف الدال. جزاك الله خير. اقرأ لنا عبد الرحمن عشان قول بس يعني. ومأواهم أو يا أيها النبي جاهد الكفرة، فيه جيم في جاهد ومأواهم جهنم. قرأ مرة ثانية يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جيد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. آخر مرة. ومأواهم جهنم. ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذه الأخيرة هذه رائعة. بارك الله فيك وحفظك. اللهم عبد الرحمن لابد تقرأ على أحد المشايخ ختمة إجازة إتقان. تحفظت القرآن كيف يا عبد الرحمن؟ كتمته في المدرسة أو في الحلقة؟ مدرسة. في المدرسة ما شاء الله تبارك الله. مدرسة تحفيظ؟ أيوه. ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله أن يحفظك وأن يبارك فيما علمك وفي والديك. اللهم جزاك الله خير عبد الرحمن. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. سم معي أختي. سم تقرأ الفاتحة ولا نفس السورة؟ نفس السورة. ما شاء الله. شو اسم أختك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. أو حتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا. طبعا مقرر اليوم يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. تفضلي الآية اللي قبلها. يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير على هذه القراءة الرائعة زي قراءة عبد الرحمن ما شاء الله تبارك. شو اسمك انت يا اختي؟ اسمك يا بنيتي؟ براءة. براءة ما شاء الله يا براءة، الله يحفظك. كم تحفظين يا براءة؟ الله يحفظك. 7. الله يحفظك يبارك في عمرك. في صف تدرسين؟ خامس. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك يا بنيتي، جزاك الله خير، كتب الله اجرك. أيوة. بارك فيك وفي والديك، جزاهم الله خير، بارك الله في هذه الأسرة جميعا تهتم بكتاب الله. أيضا ننتقل إلى جدة مع الأخ حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سبيت كيف حالك؟ حياك الله أخي حسن، الله يحفظك. الشيخ صابر كيف حالك؟ الله يحفظك حسن وبارك في عمرك. أنا عندي ملاحظة أقرأ ولا أقول لك ملاحظة بعدين؟ تفضل قول ملاحظة. أنا عندي التهتير شوية يعني ماني قادر أضبطه يعني. يعني إيش؟ انا اقصد الترتيل. ايوه يعني انا احس ان اجي بيني وبين نفسي احس انه ترتيلي مش كويس. من اي جهه يعني صوتك مو حلو؟ يعني ما احس انه مش مرتل يعني كويس. ما شاء الله الاخ عبد الرحمن والاخ براء اللي من شويه ما شاء الله تبارك الله عليه الاخت براء. طيب هذا هل ما ادري الشيطان يلعب على دماغي؟ الله المستعان. يمكن خلينا نشوف كذا نشوف يلعب ولا على بركه على بركه الله يحفظك الله يجزاك خير على بركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله يحفظك يا حسن وبارك فيك ما شاء الله تبارك. لا لا ما ظنيت اني العب عليك ولا شيء. لا ما شاء الله قراءتك ممتازه تجويدك ممتاز. طبعا لو تقصد الترتيل من جهه تجويدك ممتاز من جهة جمال الصوت بيتفاوت من شخص إلى شخص، قد مثلا عبد الرحمن براء يعني صغار صوتهم نحيف أوضح، لكن ما شاء الله العبرة والله أعلم في التلاوة ليس بجمال الصوت بقدر ما حضور القلب في القراءة وفي التلاوة، القلب الحاضر في التلاوة والقلب الخاشع هذا هو الأجمل وهو الأفضل، سواء عند الله سبحانه وتعالى أو حتى عند سماع الناس، الناس بتسمع بقلوبها أولا قبل أذانها. ترى يا شيخ يا شيخ صابر ما في ملاحظات على التسجيل الحمد لله. لا ما شاء الله قراءتك ممتازة جدا جدا، بس شارك معنا دائما احنا نعطيك أكثر. أول مشاركة لي وإن شاء الله على طول بإذن الله تعالى. الله يحفظك يا حبيبي، شرفنا بك يا أخي حسن. الله يرفع قدركم العفو والسمح منكم. لا لكن لا تطيع إبليس، إبليس ما يدل على شيء. الله يحفظك يا حسن يحفظك. ننتقل إلى غزالة مع السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، أهلا وسهلا أختي الله يسلمك. نوال أبعد أفوت الحمدي تفضل. الله يحفظي. الحمد لله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. طيب أنت شوف اقرأي يعني بهدوء جدا، يعني لأن احنا نقرأ الآن نتعلم، فقرأ بهدوء، أقل شيء أبطأ شيء عندك. الحمد لله رب العالمين، العالمين تفضلي. إيه نعم، الحمد لله رب العالمين، ممتاز، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا الضالين، كذا الفتحة انتهت. آمين يعني سنة ليست من أصل الفاتحة. نعم نعم، ممتاز ممتاز. أنا جزاك الله، شاركت معنا قبل كده صح؟ إيه شارك. جزاك الله أخي، الله يتقبل منك. في بالك معك جوزة؟ ها معها بال، معك أخوي بيقرأ. من هو شو اسمه؟ أخوي عمر بيقرأ ثاني رابع. الله يحيي ثاني رابع، الله يحيي، تفضل يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا عمر. الله يوفقك، تفضل يا عمر اقرأ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معي أختي. إيه خلاص شكرا يا عمر. باقي جوزة ولا مين؟ إيه معي أختي. أختي يلا عطنا جوزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت جوزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت فيك مسرة يا جوزة، الله يعطيك العافية. شكرا لكم جميعا، شكرا لنوال وجوزة عمر من غزالة. ناخذ آخر اتصال معنا في هذه الحلقة، أحمد. أيوه تفضل أحمد، تقرأ الفاتحة. أيوه الفاتحة إن شاء الله. تفضل أحمد الله يحفظك. طيب بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم، مالك يوم، افتح الياء، مالك يوم الدين. لو تفتح الفم في الياء، يا مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. احسن قبلها، ممتاز. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، ممتاز، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين، مد، ولا الضالين. لا مد، ولا الضالين. لا يعني المد مو في اللام بس، لا المد في الضاد. ولا الضالين، ولا الضالين. ما بارك الله فيك يا أحمد، الله يحفظك. شكرا. طيب كيف شيخنا؟ طيب ولا؟ لا ممتاز طيب ممتاز يا أحمد، الله يحفظك ويبارك فيك. بارك الله. أحمد ما في قريب منكم حلقات أو؟ إيه والله في حلقات والله في الحرم النبوي في إن شاء الله. أنت في المدينة؟ أنت في المدينة. طيب من المدينة يو. آه ما شاء الله ما شاء الله. لو يعني تحاول تلتحق بحلقة تتغير قراءتك تماما يا شيخ أحمد، بعدما عندك حرص عندك حب ويعني رغبة في القراءة سيفتح الله على قلبك بلا شك. الله يجزيكم، يعني نسوي مراجع يعني تحفيز ولا كيف؟ اي نعم نعم، تروح ولو مرة في الأسبوع مرتين حتى لو وقتك يعني ما يشوفك. ما شاء الله عليك، جزاك الله خير. هو أنا أعرف في الحرم النبوي فيه يعني مجموعة حلقات للكبار. نعم. فجميل لو التحقت بإحدى هذه الحلقات سينفعك الله بها كثير مثل ما أشرح. طيب. شيخ صابر طيب الله يجزيكم بالخير. بارك الله، شكرا لك. الله يجزيكم.